بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا منصورا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في سنن الامام ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمه واسعه، وقراءتنا في كتاب النكاح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب الغير. قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا وكيع عن شيبان ابي معاوية عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سهل عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يكره الله، فاما ما يحب فالغيرة في الريبة، واما ما يكره فالغيرة في غير الريبة. قال حدثنا هارون بن اسحاق قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة قط ما غرت على خديجة مما رأيت من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وقد امره ربه ان يبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني من ذهب. قاله ابن ماجه. قال حدثنا عيسى بن حماد المصري قال حدثنا ليس بن سعد عن عبد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: إن بني هاشم بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يريد علي بن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما هي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو اليمان قال أنبانا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين أن المسور ابن مخرمة أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل وعنده فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكحا ابنة أبي جهل. قال المسور: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد، ثم قال: أما بعد، فإني قد أنكحت أبا العاص ابن الربيع فحدثني فصدقني، وإن فاطمة بنت محمد بضعة مني، وأنا أكره أن تفتنوها، وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. قال: فنزل علي عن الخطبة. نعم، هذا الباب باب الغيرة، أي من جاء في الغيرة عموما. والغيرة أنواع، منها ما يكون من غيرة الإنسان على عرضه، وهذا دليل على رجولة الإنسان فضلا عن استقامته على الشريعة من عدمه. فالغيرة أصل في الرجل، يغار الإنسان على أهل بيته، على عرضه، على حريمه، فلا يترك أهل بيته في رقة من دينهم. تخرج امرأته متى شاءت، تدخل متى شاءت، تخالط من شاءت، ابنته كذلك، من هو مسؤول عنهم، يفعلون ما بدا لهم، كل ذلك الرجل ينبغي أن يغار على بيته فلا يحصل شيء من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث الصحيح أنه لا أحد أغير من الله سبحانه وتعالى، ومن أجل ذلك أن الله تبارك وتعالى لا يرضى أن يزني عبده أو أن تزني أمته. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا لما سأله رجل: ماذا لو وجد رجلا مع امرأته، يقتله فتقتلونه به أم ماذا يصنع؟ قال: يأتي بأربعة شهود. النبي سأله رجل: ماذا لو وجد رجلا مع امرأته، قال: يأتي بأربعة شهود. فقال سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، أتي بأربعة شهود؟ والله لو رأيته لعالجته بسيف هذا، يعني افترضته بالسيف قتلته. من يصبر أنه يجد رجل مع امرأته ثم يذهب فيأتي بأربعة شهود؟ وإن أربعة شهود في هذا الوقت فقال صلى الله عليه وسلم مقرا لا منكرا: تعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير منه والله أغير منا، والله أغير منا. فمن غيرة الله سبحانه وتعالى أن يزني عبده أو أن تزني أمته فيغار ربنا سبحانه وتعالى. الله يغار، ورسوله صلى الله عليه وسلم يغار، والمؤمن الذي وقر لمن في قلبه يغار. هذا نوع من الغيرة، هو أن يغار الإنسان على عرضه، وهذا كثير عند أصحاب المروءة. أما من انسلخوا من مروءتهم بل من رجولتهم فلا يلتفتون بقى لهذا، يعني لا يلتفت الواحد مثل هذه الغيرة ويترك حريمة ويكون عنده نوع من الدياسة، من الدياسة لا يسأل امرأته أين ذهبت وأين جاءت وأين خرجت، تخرج وتأتي في أوقات مختلفة لا يسأل، أو تذهب إلى الأسواق أو غير ذلك، أو يدخل بيته أصحاب الفسق والمعاصي ويطلعهم على حريمه، أو يسمح في غيبته لمن يدخل بيته. كل هذا تنافى مع الرجولة أولا، فضلا عن الغيرة التي يعني أتى بها ديننا. فالرجل يحمد على غيرته، ما يقال بقى رجل متهور رجل كذا، يحمد على غيرته بشرط كما قال صلى الله عليه وسلم أن تكون في ريبة، يعني أن تكون هذه الغيرة في محلها، لا أن يكون بقى الإنسان مثلا يغار فيقلب حياته ضنكا، بمعنى أنه يشكك فيها. إذا دخل فوجد قال: أنت كلمت أحد في الهاتف اليوم؟ كلمت من؟ من رضى عليك؟ أنا أراقب، بدعوة أنه هو يريد أنه يعني يهددها، يريد أنه أنا أراقب تلفون وأنا كذا، وكلمت من وكلمتيه كم، وهكذا. إذا خرجت مثلا لحاجة ثم عادت، قابلت أحدا في طريق، وهكذا حتى يشكك في امرأته، هذا غير محمود. لكن الغيرة هي أن يضبط الإنسان الجائز من الممنوع من التصرفات. صاحب الغيرة لا يسمح بغير الجائز ولا بالممنوع. أما ما جاز للمرأة فعله فإنه لا يشكك في المرأة من خلال ذلك، لا يشكك فيها من خلال ذلك إذا كانت تتصرف التصرف المشروع. لكن غير مشروع فإنه لا يجوز لها ذلك. هذا نوع من الغيرة. من أنواع الغيرة أيضا ما يكون من الزوجة على زوجها إذا كان معددا. معروف الرجل إذا تزوج أكثر من امرأة كانت هناك إيه؟ غيرة. والمرأة التي تغار من التعدد امرأة بليدة الأحاسيس، ولهذا الإسلام ما يمنع غيرة المرأة على زوجها إذا عدد عنده واحدة ثانية ولا اثنين ولا ثلاثة. يعني الرجل يذهب إلى من شاء من نسائه ويعود المرأة كده سكت تقول له أهلا وسهلا جزاك الله خيرا عادي ما في إشكال، هذه إذا يعني عندها بلادة. لا يمكن المرأة ما تصبر أبدا على زوجها إلا إذا كان عندها بلادة في الأحاسيس، ولا امرأة عندها مثل هذه الأحاسيس فإنها تغار. فبهذا الإسلام لا يحاسب على أصل الغيرة، الإسلام لا يحاسب على ما تلفظه الطباع وما طبع عليه الإنسان. من ذلك البكاء مثلا على ولد الإنسان إذا مات، الواحد إذا مات ولده يبكي، أو مات عزيز عليه يبكي بفطرته بطبعه. لهذا الإسلام لا يحاسب على البكاء ولا يأخذ على البكاء، إنما الإسلام يأخذ عليه على ما زاد عن البكاء من لطم الخدود وشق الجوب ودعوة الجاهلين، لأن ما في صبر. إنما أصل الطبع من بكاء الإنسان الإسلام لا يؤخذ عليه، لأنه طبع. فدائما إذا مشيت مع الشريعة تجد أن الشريعة لا تؤاخذ على ما تلفظه الطباع، ما تلفظه الطباع بغير اختيار من الإنسان الشريعة لا تؤاخذ عليه. من ذلك غيرة المرأة، غيرة المرأة. لكن لو الغيرة صرفت في غير طاعة الله أو الغيرة أدت إلى الخوف المحرم نقول لا لا بقى كده حرام عليك. يعني الغيرة مثلا تخليها تكذب على ضرتها وأختها وتفتري عليها، ده هي فعلت وهي سوت من أجل أن تغير قلبه عليه. لكنها لا تسمح بدقيقة واحدة من وقته الذي يكون عندها إن يكون عند الغير عند امرأة أخرى ماشي هذا ما. ولهذا جاء في الصحيح أن امرأة أهدت النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في يوم عائشة، النبي قاعد عند عائشة وراحت امرأة بعث مع خادم لها أو خدمة طعاما، وقالت يا رسول الله هذا أهدته لك زوجتك فلان، وهو عند مين؟ عند عائشة. على طول ضربت الإناء وقع فكسرته، لأن طبعا يعني هذا تعدي، تعدي إزاي أنت تتألفين الرسول صلى الله عليه وسلم وتوصلين إليه هدية في يومي، هذا تعدي، أصبر تعدي. فما ملكت نفسها إلا وهي تكسر الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمشي أخذها إلى مين؟ إزاي بقى ده عدم احترام ليه؟ هو ده جاي لك ولا جاي لي؟ ده قلة لا ناقة، لأن قدر بغصب عنها على طول. وبعدين خلي بالك الغاية تكون على قدر الرجل، يعني تخيل مثلا امرأة مع مثلا مع واحد يعني شخصية وبتاع، تبقى الغيرة بقى على قدر الشخصية والمكانة، مش أي رجل بقى طبعا مرة تغير عليه الغيرة هذه، يعني الغيرة بتأخذ درجات الرجل نفسه، في رجل مالوش لازمة يروح ويجي مش مشكلة، لكن الغيرة على قدر الرجل. طيب عندك رجل بقى كالنبي، يعني عندك رجل كالنبي؟ أبدا. لهذا الغيرة أيضا تكون غيرة أعلى بيت في هذه الأمة، شهد غيرة بيت النبوة، أعلى بيت شهد غيرة بيت النبوة. إذا كان الصحابة اللي بيتقاتلوا على عرق النبي شعرة من شعر النبي، فما بالك النبي صلى الله عليه وسلم يكون نصيب امرأة النساء. ولهذا من فضائل نساء النبي أنهن زوجات للنبي، من فضائلهن ومما بلغ بهم الرتبة العالية أنهن زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم غارت أمكم، غارت أمكم يا عائشة، طعام كالطعام وإناء كريم. يلا هو في الغلام أمي بقى طبق إناء زي الإناء وطعام كذا كالطعام. فهذه غيرة من المرأة على الرجل، هذه غيرة تلفظها الطباع ولا تؤاخذ عليها المرأة طالما أنها لم تتجاوز بها حدا مشروع. أيضا جاء في عند البخاري من حديث خولة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم خولة بنت حكيم تهب نفسها للنبي، قالت يا رسول الله إني أهب نفسي لك أو أريد أن أتزوجك، فوعند مين؟ عائشة. فقالت عائشة رضي الله عنها أما تستحي المرأة من كنا أن تهب نفسها للرجل؟ إيه ده؟ عادش في حياة تهب المرأة نفسها للرجل؟ فأنزل الله عز وجل قوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، قرب يا محمد من شئت من نسائك وأبعد من شئت، هذا حكمه، فليس القسم واجبا في حقك. لو النبي صلى الله عليه وسلم قال بقى عند زوجة من زوجاته أكثر من ليلة ليس عليه حرج شرعي، قرب من شئت وأبعد من شئت. إذا علم زوجاتك ذلك كان ذلك أدنى أن تقر أعينهن وأن لا يحزن بذلك. إذا علمت أن القسم ليس واجبا على النبي خلاص ما يقدرش تعترض، وبالتالي لكن مع ذلك مع كون القسم ليس واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان أعلى ما يكون عدلا بين زوجاته، ما كان يفعل هذا صلى الله عليه وسلم رغم أنه القسم ليس واجبا في حق. فلما نزلت هذه الآية قالت عائشة يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، في هواك أي في مرضاتك، أرى ربك يسارع في مرضاتك. فكانت الغيرة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم على أعلى ما يكون، يعني زي ما قلنا الغيرة على قدر الرجل. هذا جاء في صحيح الإمام المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سفر فخرجت معه عائشة وزوجة له وهي صفية أظن، فكان إذا أقبل الليل جاء الليل يعني طبعا كانت النساء يحملن في الهودج ويجعلن على البعير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجي جنب جمل عائشة، يعرف جمل عائشة يجي جنب جمل عائشة ويقضي معها الليلة في السمر. فصفية غارت يعني النبي يجي على عائشة كل ليلة وكذا، فأرادت أن تحتال على عائشة ظلام. قالت عائشة اديني جملك وخذي جملي أركب مكانك وتركب مكانك. وعائشة لا تلتفت إلى هذا يعني، رغم أنها طبعا عائشة محنكة ومدربة وعاقلة، فظنت عائشة من أمر عادي أن النبي يقصد عائشة ما يقصد بها الجمل. فلما كان من الليل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى البعير كما يعرف، فإذا فيه من صفية، فقضى ليلته مع صفية. فلما نزلوا منزلا جعلت عائشة رضي الله عنها، طبعا الليلة راحت منها، فجعلت عائشة رضي الله عنها تمد رجليها في حشيش من الأرض وتقول تلدغني حية أو عقرب، يعني يا ليت يلدغني حية أو عقرب. أنا هنا ورسول صلى الله عليه وسلم مع صفية، يعني بعيد عن هذه الليلة. فكانت غيرة شديدة. ومن غيرة عائشة رضي الله عنها تقول سبحان الله، ما غرت على امرأة قط، ما غرت على خديجة مما رأيت من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم له. وفي رواية وما رأيتها، عائشة لم ترى خديجة، ومع ذلك ما غارت عائشة من امرأة كغيرتها من خديجة رضي الله عنها. شوف حلبة السباق اللي بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة، حتى كنا حزبين، نساء النبي كنا حزبين، ومع ذلك ما غارت عائشة غيرتها من خديجة. ليه؟ لأن كان مثلا يكثر ذكره. طبعا خديجة دي هي نصيب الأسد. خديجة بقي مع النبي 27 عاما لم يتزوج مع امرأة، شوف من 25 إلى 52 سنة، يعني زبدة بقى إيه شباب صلى الله عليه وسلم، من 27 إلى 52 سنة. لما ماتت من 52 بقى 62 كل هؤلاء من الزوجات، لكن من 27 إلى 52 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعدد على خديجة رضي الله عنها. فكان النبي يكثر ذكره صلى الله عليه وسلم، طبعا لفضلها وصدقها الإسلام ووقوفها بجوار النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أوتيت، ولهذا لها فضل عظيم رضي الله عنها. أيما يعني فضل، والعلماء اختلفوا أيما يعني أفضل أو أيتهما أفضل، عائشة أم خديجة، في خلاف بين العلماء في ذلك. والذي يترجح أو يجمل ما قاله بعض العلماء بأن خديجة كانت أفضل بالنسبة لأول الإسلام، ففي أول الإسلام أفضل نساء خديجة، وفي آخر الإسلام يعني حتى النبي كان أفضل الأمين عائشة رضي الله عنها. فخديجة أفضل في السبق وعائشة أفضل بعد ذلك، ولكل واحدة منهن في فترتها التي عاشتها مع النبي صلى الله عليه وسلم من الأفضلية ما فقت به نساء الأمة، ما فقت به نساء الأمة. فخير نساء الأمة في أول الإسلام خديجة، وخير نساء الأمة في آخر الإسلام عائشة رضي الله عنها. فلهذا قالت يا رسول الله، قالت يوما يا رسول الله ما أكثر ما تذكر يعني خديجة، هي إلا عجوز حمراء الشدقين، يعني سنها واحد حتى بدأت إيه اللسة، عجوز حمراء الشدقين، أبدلك الله خير منها. تقصد نفسها لأنها بكر رضي الله عنها. فقال والله ما أبدلني الله خيرا منها، الله ما أبدلني خيرا منها، خذي بقى عندك سجاياها وفضائلها اللي انفردت بها وإلى الآن تنفرد بها. واحد، لقد صدقتني حين كذب الناس. فين الناس وفين خديجة في بدء الإسلام؟ سبحان من أعطى خديجة هذه، سبحان من أعطاها. يعني أنا إذا كان الله قد اصطفى نبيه فقد اصطفى لنبيه من تقف بجواره في بدء النبوة. تخيل امرأة يتركها زوجها الليالي ذوات العدد كما جاء في الصحيحين حديث عائشة، ويذهب إلى غار ويترك الزوج. النهاردة لو الرجل يمكن غاب عن الزوجة ولا كذا في مصلحة يمكن تهم البيت وكذا، إلا أنا تغار كنت فين وتأخرت وكذا وحقوقي وأنا أعذر وحدي وأنا مش عارف إيه إلى أخير مما نرى في البيوت أو نسمع في البيوت. ما بالك بقى لو أنت تترك كل ليلة الزوجه رايح فين؟ والله رايح اقعد في الغيط شويه كده، يعني مفيش مصلحه حتى، مش مثلا بتعمل حاجه ولا كده، كل ليله رايح الغيط لغايه اخر الليل جاي، او ربما بيت لك في الغيط مثلا اسبوع ولا كده وتيجي. فكان النبي يعود يريد الطعام فتزوده بالطعام ويرجع ثاني مرة ثانية. فجأة جاءه الحق وفي غار حراء، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد خشيت على نفسي، نزل علي حاجة النهاردة وكذا، خشيت على نفسي. فقال صلى الله، فقالت خديجة رضي الله عنها، شوف بقى أول كلمة تلقتها أو تلقت بها خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو جاي النبي نفسه جاي يقول لقد خشيت على نفسي، لما نزل الوحي. طبعا أول حاجة من هذا القبيل، والنبي صلى الله عليه وسلم وحده في هذا المكان، فجاي النبي بقى صلى الله عليه وسلم يرجف بها فؤاده لما نزل الآيات: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان عاق، إلى آخر الآيات الخمس. قال فرجع بها النبي صلى الله عليه وسلم يرجف بها فؤاده حتى دخل على خديجة، فقال لقد خشيت على نفسي. قالت خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكلب، تقر الضيف، تعين على نوائب الحق، سبحان الله العظيم، تصدق الحديث. شوف الاستخبار العقلي اللي من أعلى يعني مستوى أولي الألباب، لأن لا تخشى على نفسك يا رسول الله، لا تخشى على نفسك، مثلك لا يخشى على نفسه، كيف يخشى على نفسه من يصدق الحديث ويكرم الضيف ويعين على نوائب الحق فيقف مع الناس في أزماتهم وكذا ولا يتخلى عنهم، رجل بمثل أخلاقه كيف يخشى على نفسه؟ هذه النقطة الأولى في استقباله، هداك من روعه. النقطة الثانية انطلقت به إلى ورقة بن نوفل، تعالى ورقة بن نوفل عالم بصير عنده علم بكذا، تعالى نشوف نسأله إيه اللي حصل. شو بقى أخذته الخطوة الثانية إلى أفضل رجل يمكن أن يستشيره الإنسان فين في هذه المسألة. سبحان الله، شوف الخطوات اللي في غاية العقل والرجاح. الأم لما يحصل مثلا أو الزوجة لما يحصل حاجة مثلا واحتاجت حتى إنها تسترسل شيء، تأخذ زوجها إلى رجل عاقل، إلى أحد، إلى كذا. فقال لقد صدقتني حين كذبني الناس، وأعطتني حين حرمني الناس. طبعا صدقتني حين كذبوا الناس، حتى أقرب الناس إليه، يعني أقرب الناس له من أقربائه وأعمامه، وأعطته حين حرمه الناس، وقفت بجواره بكل مالها حين كان الناس لا يقفون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيصدقتني حين كذب الناس، أين كنت عايش وقتها؟ في بدء الإسلام، يوما كان الإسلام امرأة، أين كنت يوم أن حرمني الناس وأعطتني هي؟ ثالثا ورزقني الله منها الولد، كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم منها إلا إبراهيم. يبقى شوف ميزات إيه، فعلى ما نذكر بقى النبي صلى الله عليه وسلم، على ما لا يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أعطته ورثته وصدقته، ومع ذلك رزق الله عز وجل منها الولد. هل عندك شيء تسامين به خديجة في هذا؟ فقالت: ما غرت على امرأة قط ما غرت على خديجة مما رأيته من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب، من قصب يعني من ذهب. بشر خديجة، شوف جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء والنبي في بيت، أن جبريل نزل و هو في بيت خديجة، فقال: أقرئ خديجة من ربها السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب. أقرئ خديجة من ربها السلام. يا سلام يا سلام يا أخوان على الفضل. الواحد في الواحد مثلا جه وقال: السلام عليكم. عليكم السلام. فين عم عبد الحميد؟ عم حميد اهو المحافظ، عم حميد يسلم عليك، بعت لك سلام خصوص، بعت من السيارة يسلم عليك. المحافظ طبعا كلنا نروح نفطر عند عم حميد ونبارك لعم حميد ان يعني المحافظ بعت له، وكل واحد بيفكر في احلامه في المحافظه. طب انا كان عندي والله مش عارف اعمل ايه على الطريق، وما منعني بتوع الطرق، لو انا اعمل كده بتوع الميه يا عم الحميد بقى شوف لنا. طيب لو علينا شويه وقلنا مثلا انه مثلا رئيس مجلس الشعب سلم على عم الحميد ورئيس الوزراء، طيب ماذا بقى لو جاء رئيس الجمهوريه بعت سياره مخصوص عم الحميد؟ تعالى الحميد، اه ده الرئيس النهارده منتظرك على الغداء. يقول لا يمكن والله لا اطعم طعاما الا عم الحميد معايا. طبعا ده سنطير بقى في فك. احنا بقى لا نفخر ان بقى واحد من اهل بيه، مش هو بقى شوف دعك من فخري هو بقى، احنا اللي ايه يعني احنا كنا قاعدين معاه الحين. ما تنساناش بقى عم الحميد، ما تنساناش وقتها بقى احنا قاعدين معاك اهو كنا حبايب يعني، تروح تغدى لوحدك. طب كل بقى اهل الارض من ملوكها ورؤسائها وزعمائها، يعني هل تخرم ذاك بقى شرفا واخد بالك مع رب العزة سبحانه وتعالى؟ اقرأ خديجة من ربها السلام، يا سلام كبيرة، لان عملها كبير، والجزاء من جنس العمل. والله يقول ومن تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هرولا. كرم الله عز وجل سبحانه وتعالى عظيم عظيم، يقلل الله عز وجل به، يكثر الله به القليل، ويضاعف به ما قد يريد الانسان بقلبه فضلا عن عمله. فقال وبشرها بشرها ببيت في الجنه من قصب يعني ذهب، قاله ابن ماجه يعني في تفسير القصب قال من ذهب. فهذا نوع ايضا من الغيره. من أنواع الغيرة ما ذكره في الحديثين التاليين من غيرة النبي على ابنة فاطمة. في قصة وردت في الصحيحين وغيرهما أن النبي بلغه أن عليا يريد أن يتزوج ابنة أبي جهل على ابنته. بلغوا ذلك فقال علي، قال لا فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها. وقال والله لا تجتمع بنت عدو الله مع بنت رسوله تحت سقف واحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لا تفتن. قال وانا اكره ان تفتنونها. فامتنع علي رضي الله عنه. هذا حاصل القصه. فغار النبي على ابنته. هنا وقع اشكال، وهو انه كيف النبي غار على فاطمة ان يتزوج عليهم امرأة عليها ألا. وبعدين خشية ان تفتن فاطمة، والنبي صلى الله عليه وسلم عدد وجوز للأمة هذا. يعني لما اتى الامر الى ابنته قال هذا؟ طيب ما بنت برضه كده، طب انا هشام عندي بنت متزوجها واحد، يجي واحد هيجي يتزوج واحده يقول لا لا لا لا اتطلق يعني. هذا شرع؟ يقول لا، شرع ربنا على عينه وراس، بس انا اخشى ان تفتن بنتي في هذا. لا، فهذا اشكال حقيقه قد يقع في نفس الانسان. فكيف الجواب عنه؟ الجواب عنه سهل ويسير. نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع عليا ان يعدد على فاطمة رضي الله عنه بمطلق التعدد، إنما منع النبي نوعا من التعدد، ألا وهو لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله تحت سقف واحد. إن النبي اعترض على المرأة بالذات بالذات وليس بغيرها، ولهذا يفسر هذا ما جاء في الروايات الصحيحة فإني لا أحرم ما أحل الله. أنا لا كما تعالى لهذا لا علي يتزوج، لكن هذه المرأة بالذات لا، فلا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سقف واحد. يقال علي تحت فاطمة بنت محمد وفلانة بنت أبي جهل، فهذا يمنع لأن هذا سيؤذي ابنة فاطمة. فيبقى اعتراض النبي صلى الله عليه وسلم ليس على مطلق تعدد، مطلق التعدد هو أن علي رضي الله عنه يتزوج من امرأة، لا، يقول لا تجتمع، يقول صلى الله عليه وسلم فإن لا أحرم ما أحل الله، لا هذا ما في كلام أبدا، وإنما هذا النوع من التعدد. ولهذا وضع هنا فين؟ في باب الغيرة، يعني بما جينا حط الحديثين فين؟ في باب الغيرة، ما وضعنا مثلا في باب التعدد، إشارة إلى أن من الغيرة نوع، وهو مثلا قد يكون من أنفة الإنسان أن يكون مثلا مع فاسق، من أنفة الإنسان قد يكره وضعا لأنه لا يلخ به فيغار على سمعته أن يكون في هذا، يعني مثلا ممكن أنا أمتنع من تلبية دعوة معينة فرح أو كذا، ليه؟ لأن هذا البيت مثلا سمعته غير طيبة وأهله غير طيبين، أصحاب مخدرات ولا أصحاب كذا ولا كذا، وكوني أنا ألبي دعوة هؤلاء قد أتهم بهذا، فأنا أغار أصلا بسمعتي بمكانتي بمنزلتي أن ألبي دعوة هؤلاء، ده نوع من الغيرة، نوع من الغيرة. الإنسان مثلا قد يغار على نفسه من أنه مثلا لا يتقدم لابنة فلان، وقد تكون هذه البنت غاية في الصلاح، ما يجيش واحد مثلا يقول تبذنب بنتي، زي ما ممكن واحد يقول تبذنب بنت أبو جهل، هو منع بنت أبو جهل من زواج، لكن في صورة واحدة فقط هي النوعية التي يدور عليها الحديثان. فأنت دلوقتي بنفس المنطق ابنتك أنت تريد أن تزوج امرأة، هذه امرأة بنت صالحة لكنها في منبت سوء، لو تقدمت ودخلت البيت هتغرز، فيبقى تعمل ايه؟ تنم نفسك، وهي فيها من يناسبها، يمكن لو واحد تاني داخل بيته وزواجها محدش هيلتفت اليه، لكن انت بالذات دخولك في هذا البيت قد يتسبب في امور كثيره، فتقول لا ابعد، انا غيرتك على مكانتك، غيرتك على سمعتك، غيرتك على دينك تأبى انك انت تدخل هذا البيت، وان كانت البنت اللي فيه صالحه ما احد يعترض على هذا، ما احد يعترض. وهذا كثير من الاخوه مثلا ممكن حاله تقدم فممكن مثلا يقول لك طب وذنب البنت ايه؟ ما لها الذنب، احنا ما قلنا لها ذنب، وسيأتيها من يناسبها، لكن رجل معين مثلا بمكانة معينة بكذا ما يليق انه يدخل ايه هذا البيت، فيتزوج غيره والنساء غيرها كثير، ويتزوج غيره والرجال غيره كثير. يبقى لا يلام الانسان على هذا، لا يلام الانسان على هذا، لان ده نوع من الايه، هذا نوع من الغيرة، هذا نوع من الغيرة. مثلا انا الان مثلا ادعى لأن أتناول طعام الغداء مع فلان من المرموقين، يعني من شيخ أو كذا، لكن هو شيخ معروف بأنه شيخ مفتون يضل العباد الله ويلوى أعناق نصوص الشريعة من أجل هواه، أنا أروح أتغدى معاه؟ لا، طب مش راح أتغدى معاه، طب أتغدى معاه جائز ولا مش جائز؟ جائز، لكن أنا سأنأى بنفسي، لن أكل معه ولن أطعم معه غيرة على ديني الذي هو يحاول لي أعناق نصوص من أجله ويضلل عباد الله. مثلا واحد يقول مثلا أنا مثلا دعيك أنت ومثلا وإمام مسجد أحمد البدوي نقعد على الغداء تكون عندي، أقول لا لا والله لا أقتنع من هذا على غداء، لا يقول الناس أنا وهذا كنا نتغدى مثلا، أو رجل مشهور بكذا. يبقى هذا نوع من الغيرة خاص كل هذه أنواع من الغيرة ورد بها النصوص، فمنها ما هو محمود. إذن حصل الأمر في كل هذه الأنواع، هناك غيرة محمودة وهناك غيرة مذمومة. إذا تجاوز الإنسان بالغيرة الحد المشروع، تصل مثلا مش قاعد مع فلان تكبرا، يعني أنا مثل ما لا هذا كبر، أنت مذموم هنا. لكن إذا كان للغيرة وجه شرعي فهذا محمود، إذا كان للغيرة وجه شرعي هذا محمود، سواء مع المرء مع الحريم في البيت، أو مع غيرة مع بين الزوجات. عائشة رضي الله عنها كانت تقول: ما كانت امرأة تساميني مثلما كانت تساميني زينب، يعني زينب بنت جحش هذه اللي كانت على رأس الحزب الثاني، يعني عائشة على حزب وزينب على حزب، ولهذا كانت زينب تفخر عن نساء النبي: زوجكن آباؤكن وزوجني لهم فوق 7 سنوات. طبعا كل واحد بتدور على ايه فضيلتها. طبعا عائشة لها قصد السبق في هذا، وعندها فضائل كثيرة كانت تعلو، فزينب تدور عايزة برضو حاجة ايه تعلو بيها على زوجها، فكانت تقول: زوجكن آباؤكن، كل واحدة فيكم كان وليها في الزواج مين؟ أبوها. إنما بقى مين اللي زوجني؟ وزوجني لهم فوق 7 سنوات، لأن الله يقول: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. يبقى من الذي تولى زواج زينب؟ الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سنوات، فكانت تفخر. فلما كانت زينب تقول ذلك، كانت عائشة تقول رضي الله عنها: وأنزل الله براءتي من فوق 7 سنوات. وأنا أيضا، وأنا برضه ليه مع 7 سنوات؟ ليه مع 7 سنوات؟ قصة. أنت تقولين زواجك لهم فوق 7 سنوات، وأنا أنزل الله براءتي أيضا في قصة فريدة، طبعا يظهر فيها معية الله لعائشة رضي الله عنها، معية الخالص. حتى النبي قال يا عائشة بعدما حمد الله وأثنى عليه: إن كنت قد ألممت بذلك بشيء فتوبي إلى الله، فإن العبد إذا ألم من ذلك بشيء ثم تاب إلى الله، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. يعني حتى النبي يقول: إن كنت وإن كنت. فقالت عائشة: وقد بكت أياما. قالت: فقالوا صدمعي، توقف تحجر حتى ما أحس منه قطرة واحدة. عادش خلاص، ده اللي كان باقي. يعني كل ده طبعا الزوجة مثلا متعرض لحاجة كده، والناس تتكلم أو عيالها يهنوها أو قرايبك أو قرايبها، بتبقى الزوجة كل ده يهون عليها. واخد بالك، وعايزك انت، المهم انت رايك ايه؟ امك اشتمتني بتاع، وانا بعيط بتاع، بس انا محتاجه انك انت تخصم عليك شيء بتاع، وهم برضه وعشان خاطرني، والله انا عارف ان انا مزعلاكي وعارف انها كده، بس عشان خاطري وبتاع، وتمشي الامور واعتبرها امك، دي بيخفف عنها. انما بعد ده، بعد ما امك تهينها ومعروف ظلم امك لها، تيجي انت كمان ما غصب عنك، ما انت خدامها، ما انت فاكرها يعني، انا مش جايبك ليا انا، انا جايبك لامي. واصبح طبعا ده بيبقى اصعب واصعب، يعني الزوجه تتحمل كل شيء الا بقى من زوجها، هو اللي بيخفف. ولهذا الزوج العاقل الناصح هو اللي يكون الصخره اللي بتتحطم بقى عليها ايه كل ما تقاسيه المرض، اللي يجي بقى ولا معلش وتطبطب عليها وبتاع وكذا وكذا الى اخره. فطبعا باقي النبي في مخاض، باقي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي زيك، فقال صدمني حتى ما احس منه قطره واحده. المهم حتى أنزل الله إيه براءتها، طبعا لأنها قالت: وكنت بريئة حديثة السن لا أحفظ كثيرا من القرآن، فقلت كما قال يعقوب عليه السلام: ما خلاص بقى، فصبر جميل والله المستعان على ما. إن قلت إني بريئة لا تصدقنني، وإن قلت إني ألممت بذلك لا تصدقنني، فخلاص. نعم، فقلت كما قال تعالى، كما قال يعقوب: فصبر جميل والله المستعان. فما هو إلا أن أنزل الله إيه براءتها على النبي صلى الله عليه وسلم. سر عن النبي، ابتسم، قال يا عائشة كذا وكذا. طبعا الأم والأب فرحهم، قومي إلى رسول الله إيه فاحمديه. قالت: والله لا أقوم لهم ولا أحمد إلا الله، ما أحمد إلا ربي. فمعية الله لعائشة رضي الله عنها في هذه القصة ظاهرة جدا، والله خب لها من الفضل ما علت به على أكثر وأكثر، وغالت به أكثر وأكثر، غالت في قلب النبي غلط جدا. ولهذا ابن القيم يقول ان عائشة لما قالت والله لا اقوم له ويحمل الله، ما قالت هذا سوء ادب مع النبي، لا، وانما قالت هذا دلالا في وقت تمكنت او تعلم تمكنها فيه. يعني الواجهة بالذات عرف بقى غلاوتها بقى عند النبي هيكون ايه، تخيل بقى ان الله يبرئها، غالى قدرها جدا جدا جدا. فلهذا هي استغلت بقى الوقت بايه، تتدلل به على النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة العاقلة هي اللي تستغل الوقت فين؟ في الدلال، ان انت داخل متنرفز وبتاعته وما تيجي تهزر معاك هتخبطها الامين على طول وده وقته. لكن هي تستغل ايه؟ تستغل الوقت اللي انت تكون فيه في انبساط وكذا، تبدا ايه؟ لا لا لا لا تعال، لا مش راح معاك، مش ماشي معاك في مكان. طبعا انت هي متمكنه منك في هذا الوقت، تبدا تم معلش طب عشان خاطر ده البتاع، لكن في وقت ثاني لو تقول الكلمه ديت لن تقبلها. ولهذا اتصلت علي يعني احدى الاخوات تزوجت رجلا للمره، يعني هو عدد تزوجها على امرأته الاولى. طبعا هي عندها قلة خبرة، طبعا ظنت بقى ان كل زوجها ده متجوز عليها، متجوزها على الاولى، فكده بقى يعني متربعه على العرش بقى، يعني اكيد ان زوجها ده ما اتجوزش على الاولى الا بقى نقص عند الاولى وجده كمالا عند الثانيه. فجاء بقى مش مثلا يعني جاء فرد عضلاته من الاول، فطبعا كان شهر بتاع بدا الضرب، بدا الشتيمه، بدا الطرد. فحكت لي هذا، فقلت طبعا انت كان ينبغي ان تكوني عاقله، الاول تمكني ثم تدللي، يعني ياتي الدلال بعد التمكن. انت جاي في وسط عيله وفي وسط زوجه وبتاع، هو معيشه كمان في نفس البيت، مش يعني سريقها بره كده، لا ده في نفس البيت، فاصبحت اقاربها، اقارب الزوج، فاقدم مقارنه بينك وبين الاولى. تودد الاول، اقتحمي قلوب اقربائي حتى كذا، حاولي تصبري الى ان تتمكن من وضعه، ثم ياتي الدلال بعد ذلك. فالتدلل يكون بعد ايه؟ والدلال يكون بعد تمكن. هي دخلت على طول من غير تمكن، فكانت النتيجه انها طردت ايضا من غير تمكن، ما فيش حد بيدافع عنها الان. فعادت الى بيت امها كما كانت وتنتظر الطلاق. قله الفقه في مثل هذه الاشياء يعني يودي الى مخاطر يعني شديده جدا. لهذا عائشه كانت من احقل النساء، رغم صغر سن عائشة وأن النبي مات عندها 18 سنة، إلا أنها كانت من أعقل نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وقعت حادثة الإفك استشار النبي زينب فيها. طبعا زينب هي اللي على رأس مين؟ حزب الثاني. المفترض لما النبي استشار زينب تقول له بقى إيه؟ ما خلاف يعني وساعة وهي اصلا مش عارف ايه فرصه. اذا كان هو لو قال لها مثلا ده انا يعني لو واحد قال لزوجتي ده انا والله كنت بكره انت فانا يعني لقيت الاكل عادي شويه، هتقول له ايه؟ هتقول له طب وانت ايه اللي جبرك على الاكل العادي؟ ما تعالى الاكل المظبوط هنا. ف قالت عائشه فلما استشارها النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله والله لا اعلم عنها الا خير. لا عائشة لا، ما أعلم عنها إلا خير. قالت وما كانت امرأة تسميني، ما كانت تسميني زينب رضي الله عنها. قالت فعصمها الورع، تقول عائشة فعصمها يعني من الخوض فيها، وكان بإمكانها أن تقول كلمة لكن عصمها الورع. يبقى غيرها قدرت في حلبة أخرى زينب تنافس عائشة، لكن لما يجي وقت يحتاج الامر الى دين يضبط هذه الامور يبقى لا يجوز ليه التعد. يبقى الغيره تحمد لكن ما لم تتجاوز الحد الشرعي في اي نوع من انواع الغيره التي ذكرناها. فالحقيقه هذا باب يعني مهم جدا دراسته ومعرفه ضوابطه، لان الفرق بين المشروع والممنوع حاجه بسيطه. يعني لو جيت مثلا تقول لي يعني انا مثلا متزوج اثنين وانت اب واحده فيهم، تيجي مثلا بنتك تلبخ الدنيا وتتكلم في عرض مثلا زوجته وكذا، وتيجي تقول لي في النهايه معلش هو مزوجات برضه ودي غيره، لا مش مسامحه في هذا. غيره يعني ايه؟ غيره تقول لي انت مثلا لك ملابسك هي تكوها وانا متكوهاش ليه يعني؟ ماشي. غير ان مثلا انت بتأخر عن ديت اكتر، ماشي. لكن غير ما تتعدى حدها المأذون شرعا ديت تؤاخذ في ذلك ولا ايه؟ ده من التعدي. نعم. قال رحمه الله: باب التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. قالت: فقلت: إن ربك لا يسارع في هواك. قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ومحمد بن بشار قال: حدثنا مرحوم بن عبد العزيز قال: حدثنا ثابت قال: كنا جلوسا مع أنس بن مالك رضي الله عنه عنده ابنة له، فقال أنس: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه، فقالت: يا رسول الله، هل لك في حاجة؟ فقالت ابنته: ما أقل حياءها. قال: هي خير منك، رغبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه. نعم. قال: الباب التي وهبت نفسها للنبي. ما قال باب هبة المرأة نفسها للرجل، لأن هذا لا يجوز. فلا يجوز المرأة أن تهب نفسها للرجل أبدا، إلا رجل واحد وقد مات وهو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يجوز أن تهب المرأة نفسها له. ولهذا الحكم هذا يقصر على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، ويختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أمته. ولهذا قال: باب التي وهبت نفسها للنبي. ما قال باب هبة الرجل، هبة المرأة نفسها للرجل، كما جاء في الحديث باب عرض الرجل امرأته ابنته على الرجل الصالح، أو باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. في فرق بين أن تعرض المرأة نفسها، يعني لك حاجة في زواجي أو كذا، إن كان لي حاجة خلاص الزواج لك بالطريقة الشرعية، لكن إنها تقول وهبت نفسي لك ويقول قبلت بيصح بدون ولي أو كذا، هذا خاص بالنبي. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك، برخصة خالصة لك من دون المؤمنين، على حكم تختص به من دون المؤمنين. فحصل بعد كذا النبي بتهب النساء نفسها إليه، وكان إن الأنصار اللي كان عندهم واحد عنده بنت ما يزوجها إلا أن يعرضها على النبي، أو لكن ذا حاجة رسول الله ولا لا؟ لأن طبعا شرف عظيم إن يكون الواحد من أصهار الرسول صلى الله عليه وسلم، شرف عظيم جدا جدا جدا. إذا كان في غزوة بدل المصطلق، لما جاءوا بدل المصطلق جميعهم أسرى، ما إن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من بنت سيدي جويرية بنت سيدي بن مصطلق، ما يتزوجها النبي، حتى قال المسلمون أصهار رسول الله يعني يكونون عندنا سبائل، فأعتقوهم جميعا، فكانت أكثر النساء بركة على قومها وهي. فكان يكثر هذا. في حديث سهل بن سعد عند البخاري أن امرأة جاءت وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صعد فيها النظر وكذا ثم تركها، فلما أراد أن تقوم قال رجل: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجني. وهذه قولة بنت حكيم تهب نفسها، تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة تقول: أما تستحي المرأة منكن. وهذه أيضا امرأة أخرى، أنس يقول: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه، فقالت: يا رسول الله، هل لك في حاجة؟ فقالت ابنته، يعني ابنة أنس وتسمع أباها يحدث بهذا الحديث، فقالت: ما أقل حياءها. إذا واحد يهب نفسها كده تقول للرجل، طبعا البنت صديقة في هذا، إذا المرأة قالت لأي رجل إنه أنا وهبت نفسي لك وتعرض نفسها بغير ولي بقى وتروح يعني اتجوزني من غير كذا وكذا، طبعا ما أقل حياءها. هذه المرأة ما عندها حياء. هؤلاء النسوة اللواتي يرتبطن برجال، تجد البنت في الجامعه ارتبطت بشاب تبقى ظهرها في التبوه مش عارف ايه، خلاص تروح تتجوز الولد وتحط راس ابوها زي ما بيقولوا ايه في الوحل، لكن نحط قدام الامر الواقع، وده بقى بكثره كثيره جدا جدا جدا، يعني قل يوم يمر على الواحد الا ويستفتي من هذا القبيل. ففعلا ما اقل حياء، لكن محى النبي لا. ولهذا قال انس ورد عليها قال هي خير منك، انت تقولي ما اقل حياء، لا مع النبي لا، بل هي خير منك، راغبت في رسول الله فعرضت نفسها عليه، بالعكس هي الى ان وهبت نفسها لمين؟ فهي خير منك. في هذا حرصوا على الخير دفعها الى هذا، فهذا لا يتنافى مع الحياء لانه هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جوز الله النبي ان ورخص النبي ان يتزوج المرأة من غير ولي. نعم. قال رحمه الله باب الرجل يشك في ولده. كل دي يعتبر متعلقة بأبواب الغيرة، يعني باب الغيرة، وبعدين باب التي وهبت نفسها للنبي، طيب وغيرة النسوة من هؤلاء النساء، واخد بالك، وأيضا باب الرجل يشك في ولده. نعم، يعني برضه من الغيرة، ممكن واحد رجل مثلا يشك في مراته في علاقتها في كذا، ويطلع من ذلك على ما يتيقن بأن مسلك زوجتي ليس مسلكا صحيحا. طيب بالنسبة للولد، رجل مثلا مسافر من سنتين ثلاثة، وكان مسافر زوجته ليست حاملة ولا عندها بوادر، ثم مثلا بعد أشهر اتصل قالت والله أنا حامل أو كذا، فبدأ يشك. طبعا لا ينبغي للرجل أن يشك طالما أن زوجته محمودة السيرة، لأن فعلا قد يحصل حمل بغير، يعني مش معنى ذلك مثلا المرأة تأخذ مانع من الموانع موانع الحمل يبقى بدأ يشك، لا، ممكن المرأة تأخذ مانع من موانع الحمل ومع ذلك تحمل، فالإنسان ما يفتح باب الشك أبدا. ولهذا قال النبي الولد الفراش، ما ينبغي لزوج أن يشك في امرأته أبدا، إلا بقى إذا ظهرت إيه، إذا ظهرت أمارات فسق المرأة وفساد المرأة بيقين كأن يرى الإنسان بعينه، فحينئذ لو شكك في ولده وشك هل من حق هذا أم لا، نقول ليس من حق إلا في حالة واحدة، ألا وهي إذا لجأ إلى اللعان، إلى اللعان، يرى رجل مع امرأته فيقول لك لا بقى، ففي حكم اللعان، وإلا في الأصل أن الولد للفراش. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال فأن أتاها ذلك؟ قال عسى عرق نزعها. قال وهذا لعل عرقا نزعه، واللفظ لابن الصباح. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبادة ابن كليب الليثي أبو غسان عن جويرية ابن أسماء عن نافع عن ابن عمر أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت على فراشي غلاما أسود، وإن أهل بيتي لم يكن فينا أسود قط. قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها أسود؟ قال لا. قال لا. قال فيها أورق؟ قال نعم. قال فأن كان ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعة عرق. قال فلعل نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. نعم. باب رجل يشك في ولده وليس من حقه ذلك، أي في موضع لا يصح له ذلك، حين لا تظهر على أمارات سوء، لكن يقع شيء، ألا وهو اختلاف مثلا اللون، اختلاف الصفة، اختلاف الشكل، وهذا قد يحصل. فهذا الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم ولد له غلة لكنه أسود، وهي أسرة بيضاء، أسرته بيضاء، يدور مثلا تببه برضه وأمه طيب جده ما فيش ما عندناش أحد أسود، فشك الرجل في ذلك. طيب هذا الشك مشروع ولا ممنوع؟ هنا ممنوع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يثبت له ذلك عقليا، ولهذا ده من الأدلة التي تستدل بها العلماء على جواز القياس، من أدلة القياس، من أدلة القياس هنا لتوافر أركان القياس فيه. فالنبي رد عليه ردا جميلا جدا مباشرة، ما قالوش بقى طب انت زوجتك مثلا كذا، هو ما اشتكاش من زوجته، طب انت شفت معك، طب في مثلا حد يعني اسود او بيدخل عندكم البيت ويبدا بقى يفتح، لا لا لا، هو رجل ما قال شيئا من هذا، انما رجل كل المساله عنده انا ولد لي غلام اسود، واحنا طبعا في وطن. فقال له النبي هل لك من ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ الوانها ايه؟ قال حمر. قال هل فيها من اوراق يعني لون مخالف هذا اللون احمر؟ فيش، لا كلها حمر، لكن فيها واحد كده تخالف اللون؟ قال فيه. قال طيب فأنا اتاه ذلك؟ ويعني تاجها قدامك واضح، هي دي تنتج دي ودي تنتج دي، من انت بقى؟ خالف لونها. قال حسى عرق نزعها، يعني عفى عرق من أصل قديم، فرجعت هذه الناقة إلى أصل قديم فغالبت، عفى عرق إيه؟ فقال وهذا لعل عرقا نزح زي ما هنا فهناك. وفي الرواية الأخرى قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها أسود؟ قال لا. قال هل فيها أورق؟ قال نعم. قال فأنا كان ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. أنا أذكر بعض إخواني كان معي في المملكة من الإسكندرية، فهو الأخ هذا أسود ليل من النوبة، يعني أسود سواد، نعم، وجميع أبنائي على هذا نفس اللون تماما، إلا ولد عنده كان شديد البياض. سبحان الله، منين جاء صور كده؟ واخد بالك؟ فلعل هذا ايه؟ نزع عرق، يرجع إلى أصل ايه؟ طريق. مثل تجد هذا في السودانيين، السودانيون ليسوا كما نتصور احنا سود، هذول السودانيين قسم، ولكن هناك من السودانيين البيض، البيض، البيض جدا، البيض جدا، وفيهم خضار في العيون وكذا، هؤلاء قسم وهؤلاء ايه؟ قسم. فلا ينبغي الانسان ان يشك في زوجته لمجرد اختلاف الايه؟ اللون او كذا، لا ينبغي هذا. يبقى ان يشك الرجل في ولده والمرأة ضرير الصلاح، هذا لا يجوز، ولا ينفى الولد بهذا، انما يقال هذا لعله نزعه ايه؟ عرق. نعم. قال رحمه الله ده الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم، شوف هنا أتى أرض في هذا الباب، الباب الثاني بقى، الباب الثاني، الولد للفراش وللعاهر اللي هي الفاسقة، يعني الحجر، يعني إشارة إلى أن لها سوء بقى السمعة وما تناله من الناس من هذا، يعني الولد للفراش. في نوع بقى قد يكون الزوج محقا في نفيه، وهو إذا ما رأى رجل مع زوجته قال لا، يبقى كده اذا سبق من هذا ما سبق، يبقى كده. لكن لا يمكن الرجل هنا ايضا من قبول دعواه الا باللعان، يعني مش يقول ده من الزوج وبتاع بنشدني ومش عارف ايه ويقول خلاص مش مشكله ننسب الولد لامه، لا، باللعان، تعال بقى حط نفسك تحت اللعنات، فإن كنت صديقا ما ضرتك، وإن كنت